أما ميزات دليل الفطرة وهي كونه دليلا يقينيا وجدانيا قليل المقدمات، فقد عني القرآن الكريم عناية عظيمة بمخاطبة الفطرة وسوق الأدلة والبراهين المعتمدة عليها في تأسيس الاعتقاد وتهيئة نفس الإنسان لغرس الإيمان واليقين. ولم يعول القرآن الكريم على المسالك التي اتخذتها الفلسفة وعلم الكلام بكل ما فيهما من تعرجات واضطرابات مدخلا لهداية النفوس البشرية، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الأسلوب الكلامي الفلسفي لا يصل إلى القلوب ولا يتجاوز منطقة الذهن الباردة التي لا تدفع إلى الحركة ولا تؤدي إلى بناء حياة، وإنما اتجه القرآن الكريم مباشرة إلى الفطرة بما فيها من مقدمات صادقة بدهية، فعرض عليها حقائق الوجود وقضايا الاعتقاد وأصول الإيمان من خلال أدلة معتمدة على تلك المقدمات البدهية. لقد ركز القرآن الكريم في خطابه على الدليل الفطري المتميز بالسهولة واليسر ووضوح الدلالة والوصول إلى الحقيقة من أقصر الطرق بدون عنة ولا مشقة، لأنه يستقى من داخل النفس ويتناسق معها، ولأنه دليل يقيني قليل المقدمات مبني على أمور بدهية لا تشك فيها النفس وهي تقنع القلب والعقل معا دون إجحاف بواحد منهما. إن من المآخذ على المنهج الكلامي في عرض قضايا العقيدة اهتمامه بجانب العقل فقط مع إهمال الأبعاد الأخرى في النفس البشرية الروحية والوجدانية. ولقد أهملت كتب علم الكلام الفطرة مع كونها من أهم مداخل النفس لترسيخ العقيدة، وذهب جمهور المتكلمين إلى أن معرفة الله تعالى ليست فطرية ضرورية، وإنما هي في زعمهم نظرية يكتسبها الإنسان عن طريق النظر إلى مخلوقات الله تعالى، وجعلوا لتلك المعرفة أدلة عقلية لا تحصل إلا بها وأوجبوها على الخلق. وهذا المنهج الكلامي مخالف لأسلوب القرآن الكريم ومصادم لمنهج النبوة ومنحرف عن منهج السلف الصالح. إن معرفة الله تعالى ليست نتيجة معادلات رياضية أو فيزيائية، لكنها استجابة للنداء الداخلي في الإنسان، لأنها جزء من كيانه، وعلاقته بهذه المعرفة ليست علاقة عقلية وإنما هي وجدان داخلي ملتصق بالنفس. وإن منبع اليقين بالله تعالى هو هذه المشاهدة الوجدانية الداخلية التي هي قطعا أعلى من التصديق العقلي.